بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل القراءة في كتاب أداب البحث والمناظرة للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال: وأما الشرطية المنفصلة، انتهينا من الكلام على الشرطية المتصلة، وذكرنا أن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، وأن المتصلة تنقسم إلى شرطية متصلة لزومية والأخرى متصلة اتفاقية. يبدأ المصنف هنا يتكلم عن الشرطية المنفصلة. قال: وأما الشرطية المنفصلة، قال فضابطها، ما يعني ما ضابط الشرطية المنفصلة؟ قال أنها، يعني هذه القضية، لابد أن يكون بين طرفيها عناد، عناد في الجملة، لأن العناد كما سيأتي قد يكون من الجهتين، الوجود والعدم، أو الوجود دون العدم، أو العدم دون الوجود كما سنعرف إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: واعلم أن العناد هنا، يعني المراد بالعناد هو التنافر. فالعناد لما تيجي تقول هذه القضية بينهما عناد، أي تنافر. وإذا قلت لك بين هاتين القضيتين تنافر، يعني بينهما عناد، أي هذه القضية إيه؟ شرطية منفصلة. وهذا التنافر هو التنافي بينهما، فيستحيل أن يجتمع معا، فهذا هو التنافر. فحينما تأتي وتنظر مثلا إلى السلب والإيجاب، لا يمكن أن يوجد إيه معا، فلا يمكن أن تكون قائم، لا قائم في نفس الإيه، في نفس الوقت. وأيضا لا يمكن رفعهما وانتفاء القيام وعدم القيام. وهذا هو معنى أنها شرطية إيه منفصلة، أي القضية الأولى منفصلة عن الثانية بالعناد أو التنافر، فلا يمكن اجتماعهما معا أو رفعهما كما سيأتي في بعض الأحوال. قال: والتقسيم العقلي الصحيح، يعني هذا التنافر بين القضيتين يمكن أن يدخل تحت القسمة العقلية. هذه القسمة العقلية تؤدي إلى أن هذا التنافر أو هذا العناد يكون على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. الأول أن يكون في الوجود والعدم معا، يعني لا يمكن اجتماعهما معا في الوجود، ولا يمكن ارتفاعهما معا في إيه؟ في الوجود. الثاني لا، أن يكون في الوجود فقط دون الإيه؟ العدم. الثالث أن يكون في العدم فقط دون الوجود. وهذه هي الثلاثة أقسام القسمة العقلية الحاصرة. فإما أن لا يمكن اجتماعهما أو ارتفاعهما معا، أو لا يمكن اجتماعهما دون الارتفاع، أو لا يمكن ارتفاعهما دون الإيه؟ دون الوجود. قال: فإن كان العناد بين طرفيها في الوجود والعدم، يعني القسم الأول إن لا يمكن اجتماعهما في الوجود والعدم، قال فهي المعروفة الشرطية المنفصلة الحقيقية. يبقى القضية الشرطية المنفصلة الحقيقية هي التي تمنع الاجتماع معا أو الانتفاء إيه؟ معا. وهذه تسمى منعة الجمع والخلو. يبقى لما تيجي تقول هذه القضية تمنع الجمع والخلو، يبقى تعلم أن هذه قضية شرطية منفصلة حقيقية. يعني إيه؟ يعني تمنع اجتماع الطرفين في الوجود، وتمنع أيضا ارتفاعهما أيضا من الوجود، فلا بد من وجود طرف وانتفاء طرف حتى تصبح هذه القضية قضية شرطية منفصلة حقيقية. وما علامة هذه القضية؟ كيف أعرف أن هذه القضية هي قضية شرطية منفصلة حقيقية؟ قال إذا تركبت من النقيضين أو من الشيء ومساوي النقيض. يبقى إذا تركبت هذه القضية من النقيضين أو من الشيء والمساوي للنقيض تبقى دي قضية شرطية منفصلة حقيقية. ما معنى النقيضين؟ قلنا النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، والنسبة بينهما الوجود والسلب، يعني لابد أن يكون بينهما الايه؟ طرف فيه إثبات وطرف الآخر الايه؟ النفي. كما تأتي وتقول زيد قائم ليس بقائم، أو زيد موجود ليس موجود، موجود لا موجود، لا يبقى هنا ايه؟ هذان نقضان. لما؟ لأن هذه القضية النسبة بينهما الإجاب والإيه والسلب، طبعا بالشروط التي سنعرفها في تحقق التناقض أو التضاد. والشيء ومساوي النقيض، لأن الشيء قد يكون له، يكون له نقيض واحد أو يكون له عدة أضداد. فإذا كان الشيء ليس له إلا يعني ضد واحد، فهذا كان في إيه؟ كان مساوي للنقيض، كان مساوي للإيه؟ للنقيض. فحينما تأتي وتقول العدد إما زوج وإما وإما عدد الزوج، العدد إما زوج وإما ليس بزوج، دي تبقى قضية إيه؟ مكونة من النقيضين، خلي بالك. لكن لما تيجي تقول إيه العدد إما زوج وإما فرد، لا دي بقى قضية مؤلفة من الشيء والمساوي للنقيض. إيه اللي خلانا أقول إن القضية الأولى من باب النقيضين والقضية الثانية لا ده من الشيء والمساوي للنقيض؟ لأن الأول النسبة بينهما الإثبات والنفي، أما القضية الثانية لا، ده قسمة يقسم، إما أن يكون زوج وإما أن يكون إيه فرد. ولذلك لو كان العدد قسم آخر لكان من الممكن أن تأتي وتقول العدد إما زوج وإما فرد وإما كيت وكيت القسم الثالث أو الرابع. فلما كان هذا العدد مساوي للنقيض لأن لا يوجد أصلا قسم آخر، كان هذا إيه مساوي للإيه للنقيض، فكانت هذه القضية قضية شرطية متصلة منفصلة حقيقية، قضية شرطية منفصلة إيه حقيقية. قال وإن كان العناد بين طرفيها في الوجود فقط، القضية الأولى لا دي منع جمع وإيه وخلو، يعني لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أيضا خلوهما معا، لا القضية الثانية لا دي منع جمع، يعني تمنع استماعهما لكن لا تمنع إيه خلوهما، لا تمنع خلوهما. تفضل. فهذه تجوز الخلو، لكن تجوز الخلو لكن لا ولكن تمنع الوجود. طب وكيف نعرف هذه القضية؟ قال ان هذه القضية انما تركب وتؤلف من قضية واخص من ايه من نقيضها. احنا قلنا ان القضية الاولى لا ده اما ان تكون مؤلفة من النقيضين او من الشيء والمساوي للايه للنقيض. القضية الثانية اللي هي منعت الجمع للخلو، لا دي تتألف من القضية والأخص من ايه من نقيضها، ودي لابد ان يكون النقيض له عدة ايه عدة أضداد عشان آتي يتحقق ان يكون هذا أخص من النقيض او اعم من النقيض. فتأتي وتقول الجسم اما ابيض واما اسود، الجسم اما ابيض واما ايه وإما أسود وإما أسود. هل هذه القضية من باب النقيضين؟ لا. طب القضية دي من باب الشيء والمساوي للنقيض، ننظر كده الشيء وإما أبيض وإما أسود، هل يمكن أن يكون هناك أن يكون هناك قسم آخر؟ أو يمكن أن يكون أحمر أصفر أخضر، إذن ده لا يمكن أن يكون مساوي للنقيض. طب إما أبيض وإما أسود، الأسود بالنسبة للأبيض ده أخص من النقيض ولا أعم؟ لا ده أخص. ليه؟ لأن يمكن أن تأتي تقول هذا الثوب إما أبيض إما أسود إما أحمر إما أخضر إما إما إما إما. فالسواد أحد أفراد العموم اللي هي مقابلة للإيه؟ للأبيض. لأنك لو قلت الجسم إما أبيض أو ليس أو لا أبيض، إما أبيض أو لا أبيض، لا أبيض ده يعم كل إيه؟ أنواع الألوان الأخرى المقابلة للإيه؟ للبياض. طب السواد أحد الأفراد؟ قال لي آه، قال لي يبقى ده أخص من الإيه؟ من العموم. قال لي دي في هذه قضية شرطية منفصلة مانعة جمع. قال لماذا؟ قال لأنه يستحيل اجتماع طرفيها، مش ممكن يكون الجسم أبيض أسود في نفس الوقت من جهة إيه؟ واحدة. لكن هل يمكن ارتفاعهما؟ قال لي نعم يمكن ارتفاعهما بأن يكون هذا الجسم أصفر أخضر أزرق أي شيء آخر. فيجوز أن يكون هذا الجسم لا أبيض ولا إيه ولا أسود، لكن لا يمكن أن يجتمع إيه معا، فلا يمكن أن يكون أبيض أسود أسود، ولكن تجوز الخلو فلا يكون لا أبيض ولا أسود. طب والقضية الثالثة، إذا جه وليجوز بقى عدم طرفيها معا، يعني تمنع الخلو وتتجوز الجمع، يبقى ده جامعة إيه؟ دي منعت خلو لا جمع، ودي القضية الثالثة أو القسم الثالث من القضية المنفصلة. يبقى العناد اذا كان في العدم لا الوجود، تبقى دي منعت الايه الخلو. لما تيجي بقى تقرا في الكتب يقول لك هذه القضيه منعت جمع لا خلو، او منعت خلو لا جمع، او منعت جمع وخلو، تفهم ما المراد بهذه الايه المصطلحات. كيف افرق بين هذه القضايا؟ بان تضبط هذا الضابط الذي ذكره المصنف. القضيه الاولى اللي هي الحقيقيه هي المؤلفه من النقيضين او من الشيء والمساوي للنقيض. القضيه الثانيه وهي منعه الجمع على الخلو تكون مؤلفه من الشيء والاخص من النقيض. القضيه الثالثه هي منعه الخلو وللجمع، هذه تؤلف من الشيء والاعم من الايه من النقيض، فهي عكس التي ايه الثانيه. يبقى ضابط هذه القضية أن تتألف من القضية والعام إيه من نقيضها. مثال الجسم إما غير أبيض وإما غير أسود. خلي بالك الجسم إما غير أبيض وإما غير إيه غير أسود. هل يمكن ارتفاعهما ولا لا يمكن ارتفاعهما؟ يعني هل يمكن أن يكون الجسم لا غير أبيض ولا غير أسود؟ لا مش ممكن. لكن هل يجوز اجتماعهما؟ نعم يجوز كما سنعرف الآن. فلا يمكن اجتماع طرفيها في العدم، ما مش ممكن أبدا أن يجتمع في الإيه في العدم. يعني الجسم لا أبيض أو لا أسود لا يمكن ابدا ان يجتمع في الايه في العدم، لان اللا ابيض يبقى لابد ان يدخل فيه ايه احد افراد عدم اللا ابيض ومنه الاسود. فوكأنك تقول هذا ابيض ليس باسود، وحينما تأتي وتقول لا اسود مقابل او نقيض اللا اسود يدخل كل الانواع من الابيض، وكأنك تقول ايضا هذه ايه ليس بابيض، وكأنك تقول هذا الجسم ليس بابيض وليس باسود، ليس بايه ليس بابيض وليس بلا ابيض، وليس باسود وليس بلا اسود. وهذا لا يجوز، لان هذا اجتماع بين النقيضين. لكن يمكن اجتماعهما فين؟ في الوجود. فتات وتقول بقى في جواز الاجتماع، فتات وتقول هذه غير ابيض وغير ايه وغير أسود، يبقى اجتمع في النفي ولا لم يجتمع؟ اجتمع، أو اجتمع في الوجود، يعني أن يوجدها مش النفي بقى. يعني الثوب غير أبيض وغير أسود بأن يكون إيه؟ بأن يكون أحمر مثلا أو أخضر. لكن هل يمكن أن يكون تكون هذه القضية مانعت جمع؟ لا، مش ممكن أنفي البياض وأنفي السواد ويجتمع فين؟ فيه. تفضل. فتاة وتقول هذا الجسم لا أبيض ولا إيه، غير أبيض وغير أسود، وأنت صادق لأنه أحمر أو أصفر مثلا أو ما شابه ذلك، ولكن لا يمكن اجتماعهما في العدم. فإذا عدم أحدهما، فإذا عدم أحدهما لابد من وجود الإيه؟ الآخر ضرورة. ليه؟ لأنك لو قلت الثوب إما لا أبيض وإما لا أسود فلابد من وجود إيه؟ واحد منهما. لأنك لو قلت هذا أبيض يبقى معناه أن أنت لابد أن تقول أنه ليس بإيه؟ هذا لا ليس ب... لا... ها... هذا الثوب غير أبيض، يبقى لابد أن يكون إيه؟ أحد هذه الأفراد الأخرى التي أعم من نقيض البياض. فإنك لو قلت هذا الثوب لا ليس غيره أو لا، إحنا ما يقول إيه، نفي نفي إثبات. فإذا حكمت بنفي القضية المنفية أنت أثبتها، أنت بتيجي تقول إيه الثوب غير أبيض، فلما تيجي تنفي بقى غير الأبيض يبقى تيجي تقول إيه الثوب ليس أو غير أبيض. إيه هو الغير اللي ليس بأبيض؟ اللي هو الأبيض. لأنك إذا نفيت النفي أثبت الإيه هذا الشيء. وإذا جزمت بأنه أبيض لازم ضرورة حصول الطرف الإيه الثاني، وهو أنه غير إيه غير أسود، لأن الأبيض غير إيه غير أسود. فهذه الأقسام الثلاثة للقضية الشرطية الإيه المنفصلة. يبقى القضية الشرطية المنفصلة العنادية، أي التي بين طرفيها العناد أو التنافر، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقية وهي مناعة الجمع والخلو، أو مناعة الجمع للخلو، أو الخلو لا الجمع. ثم قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: الكم في الاصطلاح، يريد أن يعلمني شيء. قال: اعلم أن الكم في الاصطلاح، حينما تأتي وتقول في المصطلح أو تجي تقرأ في المنطق يقول إيه الكم والكيف، فما هو الكم وما هو الكيف؟ قال: الكم في الاصطلاح هو الكلية والجزئية. يبقى لما نجي نقول الكم يبقى يعني به إيه الكلية والجزئية. جزئية، تأتي وتقول هذه قضية كلية قضية جزئية، يعني الكم فيها الكل والكم في البعض الآخر أو إيه أو في قضية أخرى البعض أو الجزئية. قال: وقد أوضحنا قبل ذلك أو فيما سبق أن الكلية هي الحكم على هي الحكم بالمحمول على كل فرد من أفراد الموضوع، وذكرنا قبل ذلك أن الموضوع هو المحكوم إيه عليه والمحمول هو المحكوم به. فإذا كان المحمول يحكم به على كل أفراد الموضوع يبقى دي قضية إيه كلية. فإذا حكمت على البعض تبقى دي قضية إيه جزئية. يبقى القضية الكلية هي الحكم بالمحمول على الموضوع على كل فرد من الأفراد الإيه الموضوع، أما القضية الجزئية هي الحكم بالمحمول على بعض أفراد الموضوع. فحينما تأتي وتقول كل إنسان مخلوق إما أنت حكمت بالمحمول هو الخلق أو أنه مخلوق على كل فرد وحكمت على كل فرد من الموضوع هو الايه الانسان، وكأنك تقول احكم على الفرد الاول الى نهاية كل فرد من افراد الانسان انه مخلوق، ثلاثة وتقول بعض الانسان فقيه، فكأنك حكمت بالمحمول هو الفقه على بعض افراد المحمول على بعض افراد الانسان بانه فقيه. يبقى لما تيجي تقرأ في في في في كتب المنطق او الكلام او ما شابه ذلك، او حتى انت بتقرأ ابن تيمية ده، هذه قضية كلية، ولكن خلي بالك ان احيانا تختلف هذه العبارات عند البعض، لكن المقصود اذا كان الحكم بالمحمول على كل فرد من افراد الموضوع يبقى دي قضية كلية اصطلاحية منطقية، وان كان الحكم على البعض تبقى دي قضية جزئية. وسواء كان هذا الحكم بالإيجاب أو الإيه أو السلب، كل إنسان مخلوق أو كل إنسان ليس بحجر، بعض الإنسان عالم بعض الإنسان ليس بعالم، فهذه قضية جزئية، وهذه كلها أيضا. ثم يأتي بقى مصطلح آخر، ما هو الكيف؟ حينما تقرأ في المنطق أيضا الكيف، ما معنى الكيف؟ قال المراد بالكيف في الاصطلاح أي الاصطلاح المنطقيين هو الإيجاب والسلب. يبقى لما تيجي تقول كم الكم في هذه القضية أو الكيف، يبقى الكم هو الكل أو البعض، الكيف هو الإيجاب والإيه والسلب، بأن تحكم إيجابا أو سلبا أو الإثبات والنفي. فالإيجاب والإثبات بمعنى واحد، والسلب والنفي بمعنى واحد. قال واعلم بأن السور في الاصطلاح، فلما تيجي تقرأ أيضا ما معنى السور؟ قال هو اللفظ الدال على الإحاطة بجميع الأفراد أو بعضها إيجابا أو سلبا. يبقى اللفظ الذي يبين جميع أو بعض الأفراد المحكوم عليها بالإيجاب أو السلب يبقى هو ده السور. فحينما تقول كل إنسان مخلوق، ما الذي بين أنك تريد جميع الأفراد وعامة الأفراد؟ لفظة كل، يبقى كل ده سور. ما تيجي تقول بعض الإنسان فقيه، إيه اللي بين أنك تحكم على البعض لا على الكل؟ السور، وهو إيه؟ بعض. يبقى عندنا ثلاث مصطلحات، كم كيف سور. الكم هو جميع أو بعض الأفراد المحكوم عليها بالإيه؟ بالإيجاب أو السلب، اللي هي القضية كلية يعني حكمت على كل فرد فرد، أو قضية جزئية احنا حكمت على بعض الأفراد. طب والكيف؟ والكيف لا، ده الإيجاب والسلب. أنت حكمت على الموضوع بالإيجاب ولا بالسلب؟ بالإثبات ولا بالنفي؟ طب والصور؟ ده اللفظ الذي بين أنك تريد الحكم على الكل أو على البعض. وأقسام الصور كام؟ أربعة. صور كلي إيجابي، والصور كلي سلبي، وصور جزئي إيجابي، وصور جزئي سلبي. مثال الصور الكلي الإيجابي ككل وعامة ونحوهما، كل وعامة ونحوهما ده من باب الصور الكل. صور كلي سلبي، تقول لا شيء ولا واحد، لا شيء من الإنسان بحجر ولا واحد من الإنسان بإيه؟ بحجر، يبقى ده صور كلي إيجابي. هذه المصطلحات ضرورية أنك تفهمها وتعرفها، وكذلك تيجي برضو الصور الإيه؟ الجزء الإيجابي والصور الجزء السلبي. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا المداومة على المذاكرة ومدرسة العلم، وأن ينفعنا به سبحانه وتعالى. صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.